إذا أردت أن تنقحه فابحث فيه. أي مسألة من المسائل عايز تنقح علمك فيها ابحث فيها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فهذا مبحث في قتل المسلم بالذمي. ما تطرقنا إلى البحث في قتل المسلم بغير الذمي. إذا قتل المسلم ذميا خطأ أو شمع عمد فلا يوجب ذلك قودا، لأن القود لا يجب إلا في قتل العمد. وبحثنا في القتل إذا كان إيه؟ عمد. العمد. وقد قسمنا المذهب الأول لأجمال العلم في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. المذهب الأول في هذه المسألة أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر أبدا، لا يقتل المسلم بالكافر. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وهو مذهب ابن حزم الظاهري. هذا هو المذهب الأول، أنه لا يقتل المسلم بالكافر أبدا. المذهب الثاني هو مذهب الحنفية، وقد ذهبوا إلى أن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله عمدا. هذا المذهب الثاني مذهب الحنفية. أما المذهب الثالث وهو مذهب المالكية، أنه لا يقتل المسلم بالكافر إلا إذا قتله غيلة فقط. هذا ثلاثة مذاهب. أناقش على طول المذاهب أو أدلة المذاهب على طول. أولا المذهب الأول كما قلنا أنه لا يقتل أو لا يجوز قتل المسلم بالكافر، استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. هذا المذهب الأول. نعم هو مذهب ابن حزم. نعم. والحنابلة ومذهب الشافعية أيضا. لا يقتل المسلم بالكافر، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقولوا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لا يستوي. ووجه الدلالة في هذه الآية أنه نفى التساوي بين المسلمين والكفار، فنفي التساوي يدل على عدم استواء أنفسهما وعدم تكافؤ دماؤهما. الدليل الثاني قوله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وجه الدلالة أن كلمة سبيلا نكرة في سياق النفي، لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فتعم كل سبيل، فلا يجوز أن يكون للكافر سبيل على المسلم إلى نفسه ودمه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث من السنة بيس حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت عليه رضي الله عنه هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم يعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قلت ما في هذه الصحيفة؟ قال العقم وفكاك والأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وجد لنا أن علي بن أبي طالب ذكر أن مما عندهم مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم كما توضح الروايات الأخرى، ومن ذلك أن لا يقتل مسلم بكافر. وفي وجهين، الأول قوله مسلم وهي نكرة في سياق النهي فيعم كل مسلم، لا يقتل كل مسلم، والثاني مثله كافر نكرة في سياق النهي فتعم كل كافر، كأنه قال لا تقتل أي مسلم، قتل أي كافر سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا أو حربيا. الدليل الثالث على قولهم أنه لا يقتل المسلم بالذمي، روى قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر والعامين رضي الله عنه قال هل عهد عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى عامة الناس؟ فقال لا، إلا ما في كتاب هذا، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ومثل الناس أجمعين. ووجه الدلالة في هذا الحديث ما ذكر في الحديث الذي قبله من النفي أنه لا يقتل مسلم بكافر، وفي وجه آخر أيضا أنه قال المسلمون تتكافأ دماؤهم، فدل مفهوم المخالفة على أن غير المسلمين لا تكافأ دماؤهم دماء المسلمين، وعليه فلا يصح الاقتياد للكافر من المسلم. الدليل الخامس ونكتفي بهذه الأدلة للفريق الأول، استدلوا من المعقول أيضا وهو قياس الكافر الذمي على الحربي والمستأمن، فقاسوا الذمي على الحربي والمستأمن، لأن الله سبحانه وتعالى سوى بينهم في عدم جواز موالاتهم وأنهم في النار وحكمه وحكم أنه لا يرث المسلم من أحد منهم، والعكس فإلحاقه بالحربي والمستأمن أقرب إلى إلحاقه بدم الإيه؟ المسلم. هذا هو هذه أدلة الفريق الأول. أما الفريق الثاني وهم الحنفية ومن وافقهم فلهم أدلة من المعقول والمنقول من الكتاب والسنة. الدليل الأول للأحناف قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وجه دلالة أنه لم يفصل بين قتل وآخر، فكل من قتل وجب أن يقتص منه، أن النفس بالله بالنفس. أجيب عنه من عدة أوجه. أجاب الفريق الأول عن هذا الدليل من عدة أوجه: أن الآية مخصوصة، أن النفس بالنفس مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. هذا إيه؟ عام مخصوص. الدليل الثاني أنها في حق المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في أولها: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، فاختص بهذه الآية: يا أيها الذين أمنوا، فهذه خاصة بالمؤمنين. الثالث: فمن عفي له من أخيه، كما أنه قال في آخر الآية: فمن عفي له من أخيه شيء، وباتفاق أن المسلم ليس أخا للكافر، فمن عفي له من أخيه شيء، فسقط الاستدلال بهذه الآية. والرابع أن آية المائدة شرع من قبلنا، وقد ورد في شرعنا ما يعارضه، فلم يصح الاستدلال به. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فقالوا: مظلوما نكر في سياق الشرط، فتعم كل من قتل ظلما كافرا كان أو غيره، فلوليه سلطان على من قتله، وذلك بأن يقتص من قتله. وأجابوا عن هذه الآية بقوله تعالى: وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه في المؤمنين. ولهم دليل أيضا في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. المعنى أن فيها أن من إجاب القصاص هو حفظ النفوس، وهذا أبلغ فيما إذا أوجب القواد للكافر من المسلم، لأنه مبررات قتل الكافر أكثر، فيجب به حفظ دمه. ولكم في القصاص حياة، لحفظ هذه الحياة. وأجيب أن الخطاب لأولي الألباب: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأولي الألباب هم المؤمنون، لأن الكفار ليسوا داخلون في أولي الألباب، لو كانوا منهم لدخلوا في الإسلام. وجوابهم الثاني: لو صح استدلالهم فهو مخصوص كما تقدم بحديث فعلي بن أبي طالب، فهذا من العام المخصوص. ولهم إجابات أخرى ودليل الحنفية. الدليل الآخر أن رجل من المؤمنين، وهو حديث ابن الليلماني، وهو ضعيف كما قال. والدليل الخامس من العقل: أجمع المسلمون على حرمة مال الذمي، فقاسوا عليه أن المسلم تقطع يده في سرقة مال الذمي، فأيضا يقتل بالذمي. ولكن أجيب عن هذا الدليل بأن السرقة هذا حد من الحدود بخلاف القصاص. نعم. الدليل السادس: قياسهم المسلم على الذمي بجامع أن كل منهما محقون الدم على التأبيد. وأجيب عن هذا أن المسلمون محقون الدم لدينه لا لشيء آخر، وبرهان ذلك أن دينه مانع من استرقاقه بخلاف الذمي. أخيراً المذهب الثالث، وهو مذهب المالكية، أنهم قالوا: لا يقتل إلا إذا قتلوا غيلة. ودليلهم في هذا الأمر قول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. نعم. صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى.